سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، وسبق ذكر أن أصحاب الراوي الواحد وخاصة الرواة المشاهير الذين تدور عليهم الأحاديث يرتبون على مراتب أو ينظمون على طبقات، وأن هذا الجانب مهم جدا في باب العلة، لأن الترجيح عند الاختلاف يبنى على هذه المراتب في الغالب. يعني من يكون مقدما في الشيخ يكون قوله أولى من غيره. طبعا هناك قراءة أخرى غير التقديم في الشيخ سنأتي عليها إن شاء الله عند الكلام على قراءة الترجيح، لكن الكلام اليوم على أصحاب الراوي. فإذا اختلف راويان من أصحاب الشيخ، فمن كان حقه التقديم في هذا الشيخ تكون روايته أولى، أحدهما رفع والآخر وقف. من يقدم؟ يقدم الذي هو في الأصل مقدم في هذا الشيخ. ومعرفة مراتب أصحاب الشيخ الواحد من الأهمية لمكان في هذا الباب، لأن المقارنة بينهم مقارنة دقيقة مع الحكم لهم بالثقة، بل مع الحكم لهم بالضبط والإتقان، فتكون الموازنة في غاية الدقة. فعندما يوازن الأئمة بين وكيع وعبد الرحمن في سفيان، وكيع إمام متقن الله وعبد الرحمن إمام متقن الله، ولكن أيهما يقدم من الاختلاف؟ وعندما يوازنون بين نافع وسالم في ابن عمر، فنافع معروف وسالم معروف، فكلاهما من الحفاظ المتقنين الضابطين لحديث ابن عمر، لكن اختلفا في عدد من الأحاديث، فلأيهما يحكم؟ هنا يأتي فائدة هذه المعرفة. وعندما يرتب الأئمة أصحاب الزهري على خمس طبقات أو على خمس مراتب، فمعنى ذلك أننا نعرف من الذي روى هذا الوجه ومن الذي روى هذا الوجه، فمن رتبته أعلى يكون تكون روايته هنا بالتقديم. وعندما يقولون أصحاب قتادة أثبات وشيوخ، الأثبات شعبة وسعيد وسفيان، عفوا شعبة وسعيد وهشام، هشام الدستوعي وسعيد بن أبي عروبة، وبعضهم يدخل معهم همام، لكن مشهور أنهم على الثلاثة، ويقولون الشيوخ حماد وهمام وأبان وأمثالهم. فمعنى ذلك أنه إذا روى شيخ وثبت فالحكم للثبت، يعني إذا اختلف شيخ وثبت فالحكم للثبت كقاعدة أصلية. نعم قد تنخرم القاعدة الاعتبارات الأخرى، لكن هذا الأصل. فإذا اختلف شعبة وهمام فالحكم لمن؟ لشعبة في قتادة، لأن شعبة من الإثبات، وهمام ليس كذلك. إذا اختلف شعبة وحماد بن سلمة فالحكم لشعبة قطع. وعندما يقولون أصحاب أيوب الأثبات منهم حماد بن زيد وإسماعيل بن علية ومنهم عبد الوارث وغيره، لكن حماد وسعيد وإسماعيل هما أثبت الناس في أيوب. فعندما يختلف الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة يحكم قطعا من أول الطريق لحماد ابن زيد، إلا أن يكون هناك اعتبار آخر يعرف هذا الاعتبار، ولكن الموازنة بينهما تكون بهذه الصورة. فمعرفة أصحاب الراوي الواحد من الأهم للمكان، يعني ليست هي معرفة كون الراوي ثقة، لا هذا باب، ولكن هذا باب أدق منه، فقد يكونان جميعا ثقتين، ولكن أيهما أوثق في هذا الشيخ؟ ومما يؤكده أن هذا يختلف، فنحكم في أيوب لحماد بن زيد، ولكن عندما يأتي حميد فالحكم لحماد بن سلمة على غيره لاختصاصه به، بمعنى أن الراوي الواحد قد يكون في بعض شيوخه في المرتبة الأولى، وفي شيوخ آخرين يكون دون ذلك، بل قد يضعف. وهذا اختلاف حال الراوي، وهو مسألة تتعلق هنا لكنها سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم باستقلال. فهذا موضوعنا الآن، وهو مراتب الرواة عن الشيخ. طبعا كل شيخ له أصحاب سيكونون على مراتب، لكن اهتم الأئمة بذكر مراتب المشاهير من الرواة الذين يقع عليهم الاختلاف وتدور عليهم أحاديث كثيرة. لكن إذا كان شيخ لا يروي عنه إلا لا يروى عنه إلا حديث أو حديثان أو حديث معدودة، فإن الاختلاف سوف يكون قليلا، وسيكون الاعتبار بثقة الرواة في الجملة، ولا يستحق الأمر إلى أن يرتب أصحابه في الدقة، وليس وراء ذلك رواية كثيرة، لكن المكثرون من الرواية هم الذين يكونون بحاجة ماسة إلى ترتيب أصحابهم. وأيضا قد يختلف الأئمة في الموالاة، لأن هذا مبني على عد الأخطاء، عد الأخطاء عن الشيخ، فتقع مناظرة طويلة بين عبد الرحمن بين أحمد ويحيى في من يقدم في سفيان، أهم عبد الرحمن أو وكيع، وهذا يعد أخطاء هذا وهذا يعد أخطاء هذا، فكل يقول بما تبين له من عد الأخطاء. قد يقول قائل إذا كانت المسألة على عد الأخطاء، إذا رجعنا كيف نبني على عد الأخطاء؟ يعني نحن عرفنا أن مثلا وكيعا مقدم في سفيان لقلة أخطائه، تمام؟ طيب نحن عندما نقدمه في سفيان سنحكم له ونجعله مصيبة، إذا صرنا ندور لا، هذه سبقت في إشارة ربما في الجرح التعديل، هذا مرتبط بهذا. فكما أن الراوي إنما وثق بناء على ضبط حوله، فحكمنا على حديثه بالصحة، يقول دور نحن عرفنا صحة حديثه ثم حكمنا عليه بأنه ثقة، ثم أخذنا من كونه ثقة أن حديثه صحيح، صرنا ندور نمشي، لا هو ليس كذلك، لكن صحة أحاديثه عرفناها ليس فقط من كونه ثقة، نحن عرفنا صحة حديثه من موافقته للآخرين، يعني ليس النظر فيه إلى حديثه فقط كي يكون دور، لا نحن ننظر لحديثه مقارنة برواة الآخرين، وننظر لاعتبارات متعددة نبني عليها كونه ثقة. عندما نقول نحن لا أقصد نحن كباحثين، إنما أقصد الأئمة، فهم يفرشون أحاديثه كلها وينظرون فيها ويقارنونها برواية غيره فيصدرون هذه الأحكام التي نحن كباحثين نستفيد منها في الحكم على أحاديث. طيب أعود الموضوع وهو طبقات أو مراتب أصحاب الرواة. هذا الموضوع كتبت فيه كتابات متعددة، أجعلها أول نقطة أتكلم فيها. من طبعا هناك كتابات منثورة، هذه كثيرة لا تحصل، كل كتب التراجم مليئة بالموازنة بين أصحاب الشيخ الواحد، كل كتب التراجم بالاستثناء، فمثلا لو جئنا للموسوعات نجد تهذيب الكمال مليء يؤمل، يعني تهذيب التهذيب الميزان، كل الكتب مليئة بالكلام، وكل ما ترجم لراوي من الرواة ستذكر عبارات تدل على مقام بعض الشيء، وهذا من دور الباحث أن يلتقط هذه القواعد ويقتنصها فيسجلها للحاجة إليها بجهة الترجمة. لا يكتفي الباحث بمعرفة كون الراوي ثقة، خاصة عندما يكون هناك اختلاف، لا وسع، هو ثقة لكن هل هذا على الإطلاق أو ليس على الإطلاق، ثم وازن بينه وبين الآخر، فقرأ الترجمة تامة لتعرف كيف الرواية. فالكلام المنثور كثير ولا ينحصر، ولا يستغني الباحث عن توسيع النظر في أصحاب الشيخ عند الموازنة، لكن هناك موازنات للأئمة في كتابات خاصة وهي ما سأذكره الآن. فهذا كتاب تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين، هذه رواية يعني دارمي عن ابن معين في تجريح الرواة وتعديلهم، تواريخ ابن معين تنسب للرواة، تاريخ الزوري، تاريخ الدارمي، تاريخ فلان، تاريخ إلى آخره، المحرز إلى آخره، تنسب للرواة الذين رأوا عن ابن معين. هذا تاريخ الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي صاحب الكتب المشهورة في العقيدة، رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي يعني، وسمى الكتاب الآخر. عثمان بن سعيد في أول كتابه سأل يحيى بن معين عن أحوال عن مراتب الرواة عن الشيخ الواحد، فأخذ حيز الكتاب المطبوع عندي من صفحة 41 إلى 64، كان أول ما ابتدأ به أصحاب الزهري كما ترون الآن، أصحاب الزهري هذا أول كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الزهري، أخبرنا أبو يحيى زكريا بن أحمد البلخي قراءة عليه بشرح، هذا سند الكتاب. المقال حدثنا عثمان بن سعيد الزهري قال سألت يحيى بن معين عن أصحاب الزهري، قلت له معمر أحب إليك في الزهري أو مالك، فقال مالك، الموازنة بين اثنين. قلت فيونس أحب إليك وعقيل أم مالك؟ فقال مالك. قلت فابن عيينة أحب إليك أم معمر؟ قال معمر. يقدم على هذا. قلت فإن بعض الناس يقولون سفيان بن عيينة أثبت الناس في الزهر، فقال إنما يقول ذاك من سمع منه، وأي شيء كان سفيان إنما كان غليما أيام الزهر. طبعا سمع سفيان من الزهر سفيان بن عيينة في صغره، قال أكبر منه في الزهر. قلت فشعيب أعني ابن أبي حمزة، فقال هو ثقة مثل يونس وعقيل. حدثنا عثمان قال سمعت يحيى يقول شعيب بن أبي حمزة كتب عن الزهري إملاء للسلطان وكان كاتب. قلت فالزبيدي قال هو مثله. قلت فإبراهيم بن سعد أحب إليك أو ليس؟ فقال كلاهما ثقتان لم يحكم. قلت فمعمر أحب إليك وصالح بن كيسان؟ قال معمر أحب إلي وصالح ثقة. وهكذا على هذا المنوال تأتي الأسئلة، فنعرف مراتبهم في رؤية يحيى ابن معين وغيره قد خطط لهم. مشهور أن علي بن المديني قسمهم إلى 5 طبقات، وكذلك فعل غيره، فذكروا هذا التقسيم لأصحاب الزهري، والزهري إمام مكثف وأصحابه كثر والاختلاف عليه كثير جدا، فالباحث يحتاج إلى أن يعرف مراتب أصحاب الزهري. وقد اختلف الأئمة في تنزيل بعضهم في المراتب، ويختلفون بناء عليه في الحكم على حديث، فمن يقدم معمرا على غيره فيحكم له، ومن يقدم مالكا فيحكم له، ومن يقدم ابن عيينة فيحكم له عند الاختلاف على الأقل بين اثنين، وهكذا. فهذا كل كلام في الزهري 33 نص. ثم قال أصحاب قتادة حدثنا عثمان قال سعد يحيى بن معين عن أصحاب قتادة. قلت له الدستور أحب إليك في قتادة وسعيد؟ فقال كلاهما. أذاني من أثبات أصحابي قتادة. قلت فهمام أحب إليك عن قتادة وأبان من الشيوخ؟ قال ما أقربهم، كلاهما تبتان درجة ثانية. قلت فسليمان التيمي فقال ثقة. قلت فحماد بن سلمة فقال ثقة. قلت فحماد أحب إليك أم أبو هلال؟ قال حماد أحب إلي وأبو هلال صدوق. هو الآن يقول قلت فأبو عوانة؟ قال قريب من حماد. قلت فهمام أحب إليك في قتادة أبو عوانة؟ فقال حمام أحب إلي من أبي عوانة. وهكذا ساق كلام آخر. ثم قال أصحاب الأعمش حدثنا أبو سعيد قال سألت يحيى بن معين أصحاب الأعمش. قلت سفيان أحب إليك في الأعمش وشعبة؟ فقال سفيان أحب إلي في الأعمش. قلت فالزهير أحب إليك أم زائد؟ فقال كلاهما. إلى آخر كلام. ويكون أثناء ذلك توثيق وبيان الثقة من غيره، ولنعتبر أن بعض التوثيق بالمقارنة. أصحاب أيوب قلت حماد بن زيد أحب إليك في أيوب أو بن علي؟ هذان القرينة في حمد أيوب. قلت قال حماد بن زيد. يحيى يقدم حماد بن زيد، غيره يقدم ابن علي. قلت فعبد الوارث؟ فقال مثل حماد. قال عثمان بن سعيد لم يكن كما قال. الآن عثمان بن سعيد يمارس دوره، هو الآن يعترف على يحيى بن معين، لأن عبد الوارث كان يرمى بالقدر إلا أنه كان مفتر. اعتراض خارج الميدان. وهنا أنبه على أنه الموازنة بين الرواة قد يكون فيها اختلاف بين الأئمة، ولكن هذا الاختلاف يمكن جمعه، فيكون بعضهم يقارن وينظر للمعتقد، وآخر يقارن وينظر للديانة والعبادة، وآخر يقارن وينظر للعلم والجلالة، فيقول فلان أحب إلي من فلان، فإذا سئل قال إنه كان صاحب عبادة وصلاح. إذا خرج عن ميدان الفتاوى، فليست المقارنة دائم بالحفظ، بل ينظر فيها للأعلمية بالعموم. فحماد بن سلمة أعلم من حماد بن زيد، لكن حماد بن زيد أحفظ ولا كلام. هذا في العلم والجلالة والمنزل و يعني المكانة عند أهل العلم حماد بن سلمة، لكن في الضبط والإتقان حماد بن زيد، مع أنه عالم وإمام جليل، لكن حماد بن سلمة ينتهي إليه الكلام حتى في العبادة. يقال لو قيل له تموت اليوم لم يكن عنده مزيد، أجهل للنهاية رحمه الله، لكنه يخطئ ودائما يحكم لحماد بن سلمة. فقد تأتي بعض العبارات في تسجيل حماد بن سلمة وهو كذلك مبجل، لكن يبقى في الإتقان حماد بن زيد. أصحاب عمرو بن دينار. ابن عيينة أحب إليك في عمرو أو الثوري؟ فقال ابن عيينة أعلم به. معروف ابن عيينة أعلم بعمرو بن دينار. مكي الثوري لا يقدر عن ابن عيينة في هذا، لكن في غيره ينقلب. فأنت لابد تعرف من هو الشيخ الذي عقدت عليه الموازنة. قلت فابن عيينة أو حماد بن زيد؟ قال ابن عيينة أعلم به. لو كنا في أيوب كان حماد بن زيد. قلت فشعبة؟ فقال وأي شيء روى عنه شعبة؟ إنما روى عنه نحو 100 حديث أو كما قال، لا تقارن بابن عيينة. خلاص صاحب عمرو بن دينار بن عيينة لا يقدم عليه أحد، هذا معروف. فالآن لابد أن نعرف الراوي ومن هم أصحابه، مع أخذ الاعتبارات الأخرى التي تمر أثناء أصحاب الشحبي، أصحاب إبراهيم النخعي، أصحاب أبي إسحاق السبيعي، أصحاب منصور، أصحاب سفيان الثوري. سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان، قلت يحيى أحب إليك في سفيان وعبد الرحمن المهدي، إيش تقطعه؟ يحيى قطع ولا عبد الرحمن المهدي؟ قال يحيى. قلت فعبد الرحمن أحب إليك وكيع؟ قال وكيع. أحمد رجح عبد الرحمن على وكيع. قلت فوكيع أو أبو معين؟ قال وكيع. قلت فالأشعري؟ قال صالح. قلت فمعاوية بن هشام؟ قال صالح وليس بذاك. قلت والزبيري يعني أبو أحمد؟ قال ليس به بأس، إلى آخر كلامه. أصحاب شعبة. قلت أحب يحيى أحب إليك في شعبة أو يزيد بن زريع؟ فقال ثقتان. قلت فغندر أحب إليك ومحمد بن أبي علي؟ فقال ثقتان. قلت فأبو داود أحب إليك وحرمي بن عمارة؟ فقال أبو داود صدوق، أبو داود أحب إلي من طيب. قلت فأبو داود أحب إليك فيه أو عبد الرحمن المهدي؟ فقال أبو داود أعلم به. قلت فشبابه؟ فقال ثقة. قلت فمعاد أثبت في شعبة من غندر؟ فقال ثقة وثقة، يعني ما حكم لأحد. قال ابن أبو سعيد عبد الرحمن أحب إلينا في كل شيء، وأبو داود أكثر رواية عن شعبة. الآن الموازنة فيها نسبية، هذا أحب إلينا في كل شيء، في الضبط، في العلم، في الجلالة، في كذا إلى آخره، لكن ترى أبو داود أكثر رواية. أبو داود الطيارة في ثقة ومشهور بإيمان، لكن ليس لمقام عبد الرحمن. ثم انتهى إلى شعبة. هذا في أول الكتاب، ثم بدأ في الكلام في الرواة. يعتبر هذا الموضع مهما جدا لما فيه من هذا النقاش والمدارسة في مشاهير تدور عليهم الرواية. معي جزء آخر للنسائي، هو يسمى جزء ابن التمار، مطبوع ضمن أو في آخر في ذيل الضعفاء المتروكين للنسائي. طبعا الجزء في أوله كلام على من لا يروي، ذكر النسائي فيه من لا يروي عنه إلا رجل واحد، ثم ذكر بعد ذلك الأصحاب، يعني أصحاب الرواة، ذكر طبعا قبل. فقال قال لنا عبد الرحمن وأبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث، وهو كثير الغلط والخطأ على قلة الرواية، وكلام النسائي. والضعفاء من أصحابه، بدأ الآن يوازن من أصحاب حنيفة. والضعفاء من أصحابه يوسف بن خالد السنتي كذاب، والحسن بن زياد اللؤلؤي كذاب خبيث، ومحمد بن الحسن ضعيف، محمد حسن الشيباني. والثقات من أصحابه أبو يوسف القاضي ثقة، وعافية أبو يزيد ثقة، وزفر بن هذيل ثقة، وقاسم بن معن ثقة، وأسد بن عمرو لا بأس به، وسعيد بن إسحاق ثقة. فهؤلاء الثقات من أصحابه، وأولئك الضعفاء موازنة هؤلاء. وقال لنا أحسن الأسانيد التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها، ثم عاد تسمية فقهاء الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يذكر من بر التابعين، ذكر طبقات منهم. قالوا أصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة، عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد، وذكرهم. قال وبعد هؤلاء عمرو بن دينار، وبعده ابن جريج وسفيان بن عيينة، وبعد هؤلاء مسلم بن خالد، وليس بقوي في الحديث. فهو يذكر طبقات معينة وليس بالضرورة موازنة، وهنا مما ينبغي أن نعرفه. الموازنة أحيانا تكون بذكر الأكبر ثم الأصغر، أن تتأمل في العبارة ماذا أراد بها، هل أراد بها الضبط والإتقان أو أراد بها شيئا آخر فتحمله. يقول أصحاب الشافعي أبو إبراهيم إسماعيل بن يزيد المزني معروف، وأبو ثور إبراهيم خالد، ويوسف بن يحيى البويطي، وأبو الوليد موسى بن أبي الجارود، وعبد الله بن الزبير الحميدي، هذا هو أصحاب الشافعي. والفقهاء من الكوفة ذكرهم، ثم ذكر الطبقات طبقة بعد طبقة، وفقهاء البصرة، وفقهاء الشام، وفقهاء مصر. ثم قال الطبقة الأولى من أصحاب نافع، بدأ يوزع طبعا في كلام ترى في الأثبتية، يقول أثبت أصحاب الأوزاعي عبد الله بن مبارك والوليد بن مزيد أحب إلينا في الأوزاعي من الوليد بن مسلم، كان لا يخطئ ولا يدلس. إيش معناه أن الوليد بن مسلم يدلس؟ أنا بحثت كتاب تبليغ الوليد بن مسلم، وهذا النص طبعا عادي من يقول هذا مفهوم والمفهوم غير معتبر، ها؟ المفهوم مخالفة وغير معتبر يعني. لكن ما ليس له معنى، هو قدمه لأنه لا يخطئ ولا يدلس. فإذا كان صاحبه لا يدلس، إيش معنى ذكره؟ ولا يخطئ أيضا، مفهوم مخالفة ما يعتبر. فنقول ولو يدل مسلم لا يخطئ ولا صنع كلام لا قيمة له. المفهوم هنا لا بد من إعماله. مثل هذا الكلام يقول أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد وبعده عبد الله بن إسماعيل بن علي، موالفة. وافق قبل قليل بن معين يقدم حماد بن زيد، والنسائي مثله. أثبت أصحاب حماد بن سلمة عبد الرحمن المهدي وابن مبارك وعبد الوهاب الثقفي، يقول كان قد اختلط فمن كتب عنه قبل ذلك فجيد، اللي هو عبد الوهاب. وأثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة يزيد بن زريع والسرار بن مجشر ونصعب بن مهان، كان فيما يحكى عن رواد بن جراح أن مصعبا كان سيئا الأخذ، كان لا يكتب عند سفيان الثوري ثم يجيء فيكتب ما سمع وما لم يسمع. ورواد كان قد اختلط أيضا، فلا أدري قال هذا الذي اختلط قبله والله أعلم. ثم ذكر أصحاب نافع، الطبقة الأولى من أصحاب نافع، مولى عبد الله بن عمر، مالك وأيوب وعبيد الله وعمر بن نافع. الطبقة الثانية صالح بن كيسان وابن عون. الطبقة وذكر معه الطبقة الثالثة أيوب موسى بن علي، الطبقة الرابعة، الطبقة الخامسة، الطبقة الثالثة، السابعة، الثامنة، التاسعة، وهم الضعفاء. الطبقة المتروك حديثا. فالآن ذكر 10 طبقات أصحاب نافع، أصحاب نافع وزعهم على هذا التوزيع. ثم أصحاب الأعمش، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، ثم آخر الطبقات. فهذا الكتاب في نصوص كثيرة، لهذا الجزء الصغير المطلوع في نصوص كثيرة في الموازنة بين أصحاب الرواة. كتاب آخر هذا سؤالات أبي عبد الله بن بكير للدارقطني غيره الشيخ، ذكر فيه يعني تقريبا نصف الكتاب في الموازنة بين الرواة. يقول ذكر ما ورد في أثبت أصحاب الشيوخ الذين دار الإسناد عليهم أو الذين دار عليهم الإسناد. سئل أبو الحسن الدارقطني عن أقوى من في نفسه من أصحاب السفيان الثوري، فقال يحيى القطان وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن المهدي وكيع بن الجراح وعبد المعين ومعاذ بن معاذ وفضيل بن عياض من الأثبات الرفعاء. طبعا المحقق فوض في التعليق على هذا النص أصحاب مالك بن أنس، وعن أقوى أصحاب مالك بن أنس عنده فقال معني بن عيسى مشهور، والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن قاسم ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن المهدي. هؤلاء أقوى أصحاب مالك عند الدارقطني. أصحاب شعبة فقال يحيى القطان وعبد الرحمن بن معاذ وخالد بن الحارث وغندر. أصحاب أيوب فقال حماد بن زيد وعبد الوهاب، ما ذكر إسماعيل. قال ابن علي وعبد الوهاب الثقفي ذكره بعد ذلك. وأصحاب عبد الله بن عوف وهكذا، ذكر عددا من أصحاب الرواة يوازن بينهم. وهذا من الباب الذي نحن فيه. مسلم بن الحجاج ذكر أصحاب شعبة فقط في هذا الكتاب رجال عروة ابن الزبير، فذكرهم بدون أن يسهل وإنما وزع على طبقات، وهذا يحتاج إلى تأمل. فقال الطبقة الأولى من أصحاب شعبة يحيى بن قطان سفيان بن حبيب عبد الله بن عثمان خالد بن الحارث معاذ بن معاذ، وذكر عددا كثيرا كأنه على الطبقات العمرية. ثم الطبقة الثانية والطبقة الثالثة والطبقة الرابعة والطبقة الخامسة والسادسة والطبقة السابعة ثم الثامنة ثم التاسعة ثم العاشرة، ثم من الغرباء الثقات، يعني ذكر 10 طبقات في أصحاب غير الغرباء، ثم الغرباء ذكر 3 طبقات. قال ومن روى عن شعبة ذهب حديثه ذكر جملة. طبعا هذا فيه ثم قال رجال قيس بن أبي حازم الذين روى عنهم رجال، فقط شعبة الذي جعل له طبقات في هذا الكتاب. يقول الدكتور محمد التركي إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى استفاد هذا من علي بن المديني في طبقته. كتاب علي بن المديني رحمه الله تعالى في هذا مفقود، ولكنه توجد نصوص من منقولة مثل يعني في مثل كمال تهذيب الكمال للمطايا وغيره. الباحثون المعاصرون لهم جهود في هذا الباب، وقبلهم الحافظ بن راجب رحمه الله تعالى له كلام نفيس في الموضوع سأقرأه ويكون هو منطلقا لنا بعد قليل في هذا الموضوع كقراءة خاصة. لكن أحب أن أذكر بعض الجهود للمعاصرين. معي هذا الكتاب معرفة أصحاب شعبة أصحاب الأعمش سليمان بن مهران، هذا الدكتور محمد التركي، بحث في عموم أصحاب الأعمش وحاول أن يجعلهم على طبقات وفقي ما عز إليه. نستفيد من مثل هذه الدراسات وأفوز ما تكون لو كان مبنية على دراسة لأحاديثه. ولذا الباحثون الذين يدرسون أحاديث الراوي، مثلا عندنا دراسة في حديث الزهري، في حديث الأعمش، في حديث أبي إسحاق السبيعي، في حديث قتادة، الذين يدرسون أحاديث الرواة يخرجون بنتائج جيدة في هذا الجانب. لكن قد تختلف النتائج بين الباحثين، لأن من الباحثين من يأخذ النصوص ثم يطبق عليها الأحكام، تمام؟ فهنا في النصوص المختلف ما فادنا شيء، لأنه أخذ النصوص ثم طبقها فهو يرجع على مقتضاها. ومن الباحثين من يتأمل في ترجيحات الأئمة على مقتضاها، يحاول أن يفهم النصوص وأن يجري المقارنة بينها، هذا يكون أنفع وأفضل. فهو ينظر لماذا قدموا، فإذا كانوا هناك اعتبار آخر ينظره، فإذا كان الإمام يقدم فلانا دائما فيقارن ثم يخرج بنتائج جيدة. على كل حال الموضوع إلى الآن ما في كتابات وافية، الموضوع طبقات أصحاب الرواة ما في كتابات وافية. طبعا هذا في كتاب في أصحاب الأعمش فقط، وكتاب آخر للدكتور أيمن محمد التركي في أصحاب شعبة، وتكلم عن كتاب مسلم السابق وأدى نتائج فعلي. هذا معرفة أصحاب أيوب السختياني والدكتور علي الصياح أيضا، وهو في هذا الباب. الكتابات الخاصة دائما تكون مفيدة، لأن الجهد يكون منصبا إلى زاوية معينة فتكون محل اهتمام وإبداع من الراوي. في كتاب اسمه معرفة الرواة وأثبت أصحابه، يعني معرفة كل راوي وأثبت أصحابه للشيخ سعد العمار، فيه فوائد من هذا البحث. ولكن يبقى الموضوع بحاجة إلى يعني بحوث متعددة. شيخ الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه الجرح والتعليل ذكر هذه النقطة وأشار إلى جملة المؤلفات فيها، وذكر فيها كلاما مفيدا فيما يتعلق بالموازنة بين أصحاب الشيخ الواحد. من أنفع ما كتب فيها ما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى في نهاية شرح العلل. ابن رجب لما انتهى من شرح علل الترمذي الصغير ذكر خاتمة، وذكر في الخاتمة فوائد وقواعد في العلل، عقب بها على الشرح. أقرأ عليكم كلام ابن رجب وهو كلام بصين ومتين. يقول رحمه الله لما انتهى الكلام، يقول ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى التلمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره أو آخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة وقواعد كلية تكون للكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان وعليه التكلان، فإن التوفيق كله بيديه ومرجع الأمور كلها إليه. اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين، تمام؟ سبق مررنا على النص بسرعة. أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا حي، لأن الثقات والضعفاء قد زونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. هذا بعد الراجع. واليوم أسهل وأسهل الوصول إلى أحوال الراوي، فليس لي مشكل أبدا. أتعجب ممن يظن أن الصنعة هي معرفة حال الراوي، مع الخطأ الموجود أحيانا في معرفة أحوال الرواة وفي تعيين الراوي، لكن ليس هو نهاية الصنعة، هو جزء لا يعني يستهان به، لكن هو حلقة في سلسلة. يقول والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصف والإرسال، وإما في الوقت والرفقة ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. هذا كلام الرجل. يقول: ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد بن حنبل وكأحمد بن المديني وغيرهم، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة، شو يصير عليه؟ ها؟ لا ما مالك. يقول: صالح له أن يتكلم فيه، خلاص حق له أن يتكلم فيه، يعني صالح يعني يمشي يقدر يتكلم فيه. أما من فلا يصلح له أصلا يتكلم فيه. يقول: قال الحاكم أبو عبد الله: الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وذكر ابن مهدي معرفة معرفة الحديث إلهام، فإذا قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة. يقول: وقد قسمته قسمين، اللي هو الكلام في هذا القسم أو في هذا الجانب. القسم الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف، هذا اللي نحن فيه الآن، هذا درسنا الآن. طبعا القسم الثاني درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، وهو القسم الثاني في معرفة قول من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد بعث حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض. تمام. ثم شرع في القسم الأول، فقال: القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليه وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. فذكر جملة كثيرة من هؤلاء، وهو ينقل عن الأئمة وينقل اختلافهم ويوازن، ونقل نقول مهمة علما أن جملة من الكلام قد سبق ذكره في مواضع متعددة. فإذا رجعت هذا الموضع لا تكتفي به، فارجع إلى بعض المواضع السابقة وقارن مع الكتب الأصلية السابقة وابحث في الترجمة، فقد تجد بعض النصوص التي أنت بحاجة إليها وتفيدك كثيرا في الموازنة. طيب نحن الآن ماذا نستفيد من هذا الموازنة؟ نحن كباحثين استفادة كبيرة، أولها أن تجري عملية الموازنة بين الرواة إذا احتجت لذلك، ثانيها أن تجمع القرائن للأئمة في الموازنة، فإذا رجح بعض الأئمة الإرسال وآخرون رجحوا الوسط أنت لا تجمع لهم قرائن، صح؟ فتجمع القرائن من الموازنة فتقول: ويؤيد الإرسال كذا وكذا ويؤيد الوسط كذا وكذا، فأنت تستخدم هذه القرائن وتجعلها مرجحة في تأييد القول الذي ترجحه. طبعا وأنت لا ترجح بدون مرجح، إذا كان ذاك له مرجحات يجب عليك أن تذكرها كي يكون هناك موازنة دقيقة. فنحن كباحثين نحتاج، لأن عندنا أحاديث كثيرة اختلف الأئمة فيها بالموازنة بين الوصل والإرسال أو الوقف والرافع، كيف تفصل أنت؟ على أي أساس تفصل؟ لا يمكنك أن تفصل إلا بمعرفة، وهذا مما تحتاج إليه في المعرفة. وأنت الآن لا تستطيع أن تقول: عبد الرحمن بن مهدي أحفظ من شعبة، أحفظ من وكيع في شعبة، أنت ما أمامك لتنقل هذه النقول تستفيدها، وإلا الحكم بينهم صعب، إنما يكون للحفاظ المصريين الذين عرفوا هذا، فأنت اجمع كلامهم واستفده في الموازنة. طبعا سيتبين لك جملة من الأحاديث تجزم بخطأ وصحة وتلقى بالحبان وخذين صح، في حين مثلا تجد حديثا عن قتادة رفعه مثلا حماد بن سلمة وأوقفه شعبة وهشام والناس، خلاص تجزم أحيانا. طيب لماذا أخرجه؟ هي أن محمد ثقة عنده، وانت هون عرفت مأخذ ابن حبان في تصحيح لهذا الوجه وعرفت كيف ترد عليه بوجوه متعددة، فلا يبقى في نفسك إشكال تقول كيف حديث صحيح ابن حبان طيب من التابع، خلاص أنت اتضحت لك الرؤية، ما عندك مشكلة، عرفت المشرب اللي يصير عليه ابن حبان وعرف حتى عند الموازنة إن المسألة بهذه الصورة، فلا يتأتى كلام ابن حبان في تصحيح مثل هذا الحديث، فضلا عما وراء ابن حبان ممن صححه مثل هذا الحديث. تمر بك زيادات في الألفاظ أحيانا ما تجد كلاما لأحد فيها، ما تجد. هذا حديثا في الصحيحين وجدت زيادة أنت خارج الصحيح بإسناد رواة ثقات، كيف تصنع؟ هذه الزيادة لابد أن تعمل فيها، إذا لم تجد حكما عليها انظر هذا الذي جاء بالزيادة ما موقعه من الشيخ الذي يدور عليه الحديث، فقد يكون ممن ليس بذاك المتقن فيه، يعني ليس بالمقدم، وتجد المقدمين هم الذين جاءوا بالحديث بدون الزيادة. إذا هذه الزيادة ماذا سيكون حكمها؟ شاذة ولا تقبلها، وإن كان إسنادها ظاهره مثلا الصحة فأنت على هذه الموازنة، وإن كنت ما وجدت أحد النص على شذوذها، لكن يكفي نصوصهم في تقديم هؤلاء الرواة الذين ما جاءوا بهذه الزيادة. وتأتي بعض المضايق يكون الكلام بين اثنين أيهم تقدم تستند إلى مثل هذا، فنحن بحاجة كبيرة إلى فهم هذا وإدراكه، وسنبني عليه مسائل نبني عليها الحرام والحلال، لأن هذا مبني على هذا، فلا بد من إدراك السلسلة كاملة لأجل أن تخرج بنتيجة يعني لها دلائل صحة. طيب، ثم قال أصحاب ابن عمر، بدأ بالصحابة، ابن عمر كان أصحاب، يقول أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه، طبعا لا شك أنهم أصحابه كثير، وقد اختلف في أحدهم سالم ونافع، ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع ورفع أربعة خمسة ورفعها سالم، لمن يكون الحكم؟ اختلف ما هي مشكلة، لو وصلنا لقد اختلف الكبار معلش صرت منا ولا منا ما في مشكلة، أنت بين كبار الآن، لكن تشرق وأنت مغرب ما يجي. فالآن هذا اختلاف بين سالم ونافع والأئمة من بعدهم اختلفوا في الحكم أيضا. من الطرائف سفيان الزهري كان يأتي النافع ويأخذ من الحديث ثم يذهب إلى سالم فيسأله فيقول حديث كذا وكذا، فيقول نعم سمعت من هذا نعم، ثم يذهب يقول حدثنا سالم، وهو أخذ الحديث أولا ممن؟ لكن سالم أجل، فهو يريد أن يرويه عن سالم، فيقول نافع زهريكم هذا يأخذ حديثا مني ثم يسألنا سالما عنه ثم ينسبه إلى سالم أو كلام من هذا نحوه. فنافع أدرك حركة الزهري في هذا الباب، والزهري معذور في هذا الجانب، فسالم كانت له جلالة وإمامة لا يقارن بينافع، سالم أحد الفقهاء السبعة مع أنه ابن عمر، ونافع مولاه لكنه كان حاذرا متقنا لا كلام فيه. وسئل أحمد إذا اختلف فلأيهما تقضي؟ فقال كلاهما ثبت ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر، نقله عنه المروذي، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له مال، وقد وقف عليه الصحيح، وقفه نافع ورفعه سعد، وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث في مشقة السماء لعشره في الصحيح، ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة حديث في مشقة السماء وحديث من باع عبدا وحديث تخرج نار من قبل اليمن، وكذا حكى الأثرمي عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذا الحديث وفي حديث الناس كإبل المئة أيضا. إذن الترجيح صار كله لمن؟ لنافع. وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها، من هم؟ ناس المعهم، لكن العلماء السابقون ذكروا رجحوا قولا. طبعا أصحاب الصحيح لما يخرجونه مرفوعا معنا ترجيح سالم، ترجيح سالم، ربما يكون هذا إشارة ابن عبد البر، أصحاب الصحيح أخرجوا بعض هذا الحديث مرفوعة ولم تنتقد عليهم فيكون من هذا الباب. طيب نافع تعالوا إليه من أصحابه، فقال أصحاب نافع ولا ابن عمر، وقد تقدم عن علي بن المديني أنه قسمهم تسع طبقات، مر بنا قبل قليل تقسيم، وذكر أن تقسيم النسائي لغيره، وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، وأن بعدهم ابن عون ويحيى الأنصاري بن جريج، وبعدهم أيوب موسى وإسماعيل بن أمية، وبعدهم موسى بن عقبة، وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب، وروى نحو ذلك عن ابن عيينة وغيره وروي، وخالفهم في ذلك يحيى بن معين وقال أثبت أصحاب نافع مالك، هو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد، أو عبيد الله بن عمر والليث بن سعد. وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك وابن جريج أثبتوا في نافع من مالك. اختلاف بين الأئمة في التقديم والتأخير، وعن أحمد رواية إحداهما قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله، نقل عن المرائي هذا عبيد الله بن عمر العمري أبو عثمان الكبير المصغر يلز بمالك ومن أقرأ مالك، والثاني قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله، جعله ثالث الثلاثة. نقلها ابن هانئ أيضا، وزاد في روايته قال ومحمد بن إسحاق ليس بذاك القوي، وموسى بن عقبة صالح الحديث، صخر بن جويرة صالح الحديث. هذه موردة ذكر كلاما طويلا. ثم أصحاب عبد الله بن دينار مولى بن عمر، وذكر قال أبو جعفر العقيلي روى شعبة والثوري ومالك بن عيينة عن عبد الله بن دينار حديث متقاربة، ثم ذكر ما عند هذا وما عند هذا. ثم أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثم أصحاب الزهري، وقد سبق أنهم خمس طبقات وهم خلق كثير يطول عددهم، واختلفوا في أثباتهم وأوثاقهم. فقال الطائفة مالك، قال هو أحمد في رواية ابن معين، وذكر الفلاس أنه لا يختلف في ذلك، وقال أحمد في رواية ابن عبد الله مالك ثم ابن عيينة، وأكثرهم عنه رواية يونس وعقيل. وقال أبو حاتم مالك أثبت أصحاب الزهري، وقال الطائفة أثبتهم ابن عيينة، قاله ابن المديني، وتناظر هو وأحمد في ذلك. شوف مناظرة بين أحمد وابن المديني في أثبت أصحاب من؟ الزهري. وبين أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من 20 حديثا عن الزهري، وأما مالك فذكر له مسلم بكتاب التمييز عن الزهري 3 أوهام، وذكر ابن الخطيب له وهمين عن الزهري، وأحدهما ذكر مسلم، يعني الحصيلة 4. وقال أحمد بن سعيد ابن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر، وقال الطائفة أثبتهم معمر وأصحهم حديثا وبعدهم مالك. هذا القول الثالث. طيب من قاله؟ قاله أحمد في رواية ابن هانئ، وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أثبت أصحاب الزهري مالك ومعمر ويونس إلى آخر الكلام. الآن هذه أقوال متعددة في أصحابه. وسئل الجوزج يعني من أثبت في الزهري؟ قال مالك من أثبت الناس فيه، وكذلك أبو ويس، وكان سماعه من الزهري قريبا من السواء إذ كان يختلفان إليه، ومعمر إلا أنه يهم في أحده. ثم ذكر كلامه أصحاب يحيى بن أبي كثير، ثم ساقهم أصحاب هشام بن عروة، ثم ساقهم، وهشام له تحديث في المدينة وتحديث في العراق، ثم أصحاب بن جريج، ثم أصحاب ذكر أهل البصرة أصحاب الحسن بن الحسن البصري، ثم أصحاب محمد بن سيرين رحمه الله وفيهم موازنة، ثم أصحاب ثابت البنامي، ثم أصحاب قتادة بن دعامة، ثم أصحاب أيوب السختياني قد سبقت الإشارة إليه، ثم أصحاب شعبة، ثم أصحاب معمر بن راشد. معمر كان هو في أصحاب الزهري، الآن هو أصحابه، طبعا أشهرهم عبد الله بن مبارك وهشام يوسف وعبد الرزاق، ثم أصحاب حماد بن سلمة، ثم جاء إلى الكوفة أصحاب الشعبي، أصحاب إسحاق السبيعي، وأصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي، وأصحاب الأعمش، وأصحاب منصور، وأصحاب سفيان الثوري، ثم ذكر أهل الشام أصحاب مكحول، أصحاب الأوزاعي، أصحاب بكير بن عبد الله بن أشج، ثم أصحاب يزيد بن الحبيب. هذا كله في الباب، طبعا هذه لأناس تدور عليهم الأحاديث، وفيه غيرهم له أصحاب، والباحث يستفيد هذا كله فيجمع ما استطاع أن يجمع من الكلام في هذا الجانب، ثم يعمله من أجل أن يحدث موازنة بين أصحاب الراوي الواحد. بكثرة الممارسة يضح للباحث من يقدم ومن يؤخر. في مواضع الاختلاف الشديد اللي هي المواضع الضيقة لن يجد الباحث نفسه وحيدا، فيجد أن هناك من يميل إلى هذا ومن يميل إلى هذا، فيكون من دوره إمعان الذهن وجمع القرائن بهذا أو هذا. في بعض المواضع قد يقدم الأقل على الأعلى، قد له أمثلة كثيرة في ذلك التعليل، يقدم الأقل لسبب. فمثلا في حديث أبي موسى في الولي ذلك حال الولي، قدم شريك وقدم إسرائيل ومن معه على شعبة والثوري جميعا، فإن شعبة والثوري أرسلاه، وإسرائيل ابن يونس وأبوه وجماعة معهم وصلوا في ذكر أبي موسى، فقدم الترمذيون قال البخاري تصحيح الموصول وتقديمه على المرسل، مع أن أثبت أصحابي أبي إسحاق السبيعي شعبة وسفيان، لكن لماذا ذكروا لي بأن سماع شعبة وسفيان كان في مقام واحد، وهو سؤال طرحه شعبة وسميع سفيان طرحه على أبي إسحاق، أن هؤلاء فقد سمعوه سماعا من أبي إسحاق حدثهم به في مجالس متعددة، فصار هناك اعتبار آخر، وهذا سيدخل في باب القراءة إن شاء الله في درس اللاحق، صار هناك اعتبار آخر في تقديم الأقل. في حديث زكاة الحلي ذكر النسائي البروفيس نادر خالد بن الحارث وآخر إنما قال فلان أحفظ وحديث فلان أرجح، فهو حكم بأن فلان أحفظ لكن رجح غير الأحفظ، فهناك اعتبار آخر غير اعتبار الأحفظية، يعني قرينة ثانية عارضت هذه القرينة فحكم بها، فالاعتبار الأحفظية هذا اللي هو الطبقات قرينة مهمة نحتاج إليها وهي أتكلم عنها، لكن ليس معنى ذلك أنه دائم ترتبهم وتمشي وتعطي إحكام سريع، لا، كل الصنعة يا إخواني هذه الصنعة ما يقبل فيها أنك تركبها تركيب رياضيات تبدأ تجريها بالحاس، لابد من الفهم الإدراك المعرفة بحيث أنك تنزل الشيء بمنزلته تنزل مكانه، فإذا جاء شيء يخطرف له يكون أنك تنظر بالاعتبار الثاني، ولذا من المستحيل أن تنزل هذه الدقائق على شكل برامج، لا يمكن أبدا، ونحن أحوج ما نكون إلى العقل المدرك الفاهم الذي يعرف وين ينزل هذا، ولا يمكن نستغني عن هذا العقل إطلاقا، لأن المسألة لا يمكن إلا إذا جبنا كل حديث يروى ثم نزلنا نتيجته هذا إذن يكون مجرد وصول إلى المعلومة فقط، هذا باب ليس بهذه الصورة ليس هو مرض، وإلا ما يمكن نستغني عن الفاهم، لو أعطينا قلنا يقدم أيوب يجي اعتبار آخر فلا يقدم أيوب، عفوا قلنا يقدم مثلا حماد بن زيد في أيوب يجي اعتبار ثاني يخالف هذا الاعتبار، فلا بد من مراعاة الاعتبار الثاني، فالاعتبارات متعددة منها ما تكلمنا عنه الآن ومنها ما سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله اختلاف حال الراوي، ومنها ما يأتي بعده اللي هو قرائن الترجيح بشكل عام، وأن هذه من القرائن نتكلم عليها، ولكن هناك قرائن ثانية فقد تتعارض فيحتاج الباحث أن يوسع النظر أكثر وأكثر، وهذا مما يفيدنا في أسباب اختلاف النقاد أنفسهم، فلماذا يختلفون؟ هم عندهم مدارك وقرائن كثيرة فيجي الاختلاف من سبب النظر، أما من بعدهم وهذا اللي شرط لي في الدرس السابق فقد يكون يسير على قواعد ذهنه أنه خلاص ما دام ثقيت فلا بد نفرق هذا عن هذا، يعني نفرق بين إمامين نظر في المسألة ودرس الاختلاف واحد مرجح هذا واحد مرجح هذا، بينما آخر أصلا يرى أنه لا ينظر في المسألة وأنه ما دام الذي رفع ثقة اكتفى به، هذا منهج الآن مختلف فلقد نبهت على هذا، بينما هذان يصدران من منهج واحد ولكن اختلف في المسألة المفردة في هذا المنهج، وهذا لا يضر، هذا لا يضر بهذه الصورة، لأن القرائن تتعدد فيكون النظر أحيانا متعددا، ولأن القرينة الواحدة يختلف فيها، يعني يختلف من هو أثبت أصحاب قتادة، فهنا يجي اختلاف المبني عليه كما رأيتم في النصوص، والنصوص هذه ما جاءت من فراغ، جاءت من نظر وتأمل كثير كما ترون في المناظرات في أثبت أصحاب سفيان أثبت أصحاب شعبة أثبت أصحاب فلان، مبني على عد الأخطاء والنظر والتدقيق. ونبدأ على شيء إنه قد يختلفون مثلا أصحاب الزهري يختلف سفيان يختلف مالك وسفيان، ثم نجد عن مالك أقوال موافقة رواية سفيان، فهنا لابد أن تحرر ما هي رواية مالك الصحيحة، فإذا حررت رواية مالك الصحيحة قارنها برواية سفيان، لأن بعض الرواة أصلا هو أخذ الحديث عن سفيان أخذه مثلا عن سفيان موصولا وهو عند مالك موصول فيروي عن مالك موصولا، عرفتهم مخطئ، فتظن أنت أن مالك إذا رواه موصولا خلاص اجتمعوا. لا ما اجتمعوا، هذا أخطأ عنه. والصواب أن مالك من يروه موصلا، فقارن أنت بين مالك وسفيان في هذا الوجه، فتحتاج تحلل النازل قبل أن تقارنه بما فوقه، ثم تقارن بعد ذلك. ومالك اختلف عليه كثير مرة، واختلف واسع، فلا بد أن نحرر ما يصح عن مالك وأخطاء الرواة عنه، ثم نأتي بعد ذلك لمقارنة مالك بغيره. نهاية الكلام في هذا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إلى سريع قريب مجيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. Thank you.